بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي، وأصبحت معقولا لها بعقالي، ولي فيها أسوة بآل المصطفى بنو خير مبعوثين وأكرم آلي. تقسمه يا المنون فأصبحوا عباديد أشتاتا بكل مجالي. فبين شريدين ترتمي غربة النوى به بين غيطان وبين جبال. وبين صليبين مائلين من فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمالي. وبين السميمين قد سرى في عظامي من السم قد تعال بغير قتايا بسالي أشجو عليا حين عمم راسه بمنصلة ذي رونق وسقايا بسم جعيدتي اي قضى بين انصار له وموايا بكربلاء اي لباق فلا يقضى له بزوايا قد رق الشمر صدره لقطع وريد أملح زق ذا بعد قتله على سلب نسوان له وعيا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. عطر أفاكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الإمامة هي هبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يرتضيه ويصطفيه من عباده، وقد عرفها علماء الكلام على أن الإمامة هي منصب رئاسة دنيوية وأخروية، والإمام هو الذي يستلم زمام الأمور، وتكون عنده السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الأمور المرتبطة بأمور الدنيا هو الحاكم فيها، والقضايا المرتبطة بالآخرة أيضا هو الموجه إليها. وقد اجتمعت الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم على أن الإمامة ضرورة من ضروريات الدين، وهناك من أوجبها وجوبا لأن يترتب على الإمامة كثير من الأمور. مثلا تترتب على الإمامة الفصل في قضايا الشرع، الأحكام الشرعية، الحلال الحرام، الحدود، زين، قواعد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، قواعد الجهاد، إقامة الموازين الحق، الإصلاح بين الناس. زين، اليوم من يقدر يستطيع أن يجمع جميع هذه الأمور، تكون عند السلطة على تنفيذ جميع هذه الأمور دون أن يخالفه أحد، إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان صاحب سلطة، إلا إذا كان صاحب قدرة. ولهذا منصب الإمامة تعتبر هي المنصب الذي يخول صاحبه لتطبيق الشريعة والإتيان بجميع هذه الصور التشريعية التي ذكرناها. الإمام هو اللي يستطيع أن يقيم الموازين، موازين الحق، ويدحر الباطل. الإمام هو الذي يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يعارضه أحد. الإمام هو الذي يستطيع أن يقيم حدود الله دون أن يخالفه أحد. الإمام هو الذي يرى الصلاحية في إعطاء أمر الجهاد من غيره، اللي لا يقوم أي إنسان كل من هب ودب ويأمر بالجهاد. فكل هذه الموازين وكل هذه المضامين اللي تحتاج إلى تطبيق في الشريعة الإسلامية، الإمام وولي الأمر هو الوحيد اللي يمتلك السلطة على الإتيان بها وتطبيقها. ولهذا كما قلنا اجتمعت الأمة على وجود الإمام. والآن أذكر لكم بعض الأقوال التي ذكرها علماء المسلمين في وجوب تعيين الإمام. يعني مثلا يذكر ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية إن ولاية الأمر من أعظم الواجبات، بل لا قيام للدين إلا بها. شنو ولاية الأمر؟ يعني الإمامة، لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الشرع كالجهاد والعدل وإقامة الحدود، وهذه لا تتم إلا بالقوة وإمارة، نعم، الإمام، إلا بالقوة والإمارة. فإذا ماكو إمارة وما في قوة شرعية تخول صاحبها أن يقيم كل هالموازين، لرأيت كل هذه الموازين تعطلت، أو لرأيت صار هناك تلاطم في كل من هب ودب يريد أن يطبق ما لا يحق له أن يطبقه. وذكر كذلك ابن خلدون في مقدمة كتابه إن نصب الإمام واجب، قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، وقالوا في ذلك لأن الصحابة اجتمعوا من بعد رسول الله على تعيين خليفة عليهم يقيم زمام الأمور من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ورد في صحاح المسلمين ما مفاده أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة شنو؟ جاهلية، أو مات ميتة الجاهلية. فهذه كلها مواضين مواضيع ومضامين تكشف لنا إن وجوب الإمامة لابد أن يكون في الأمة، لأن كما قلنا بواسطة الإمام تقام موازين الشرع. انزل. ولهذا تشوف لهذه الفرضية جعل العلماء وجعل المفكرين وجعل الباحثين وعينوا أولويات لأعمال الإمام. من جملة هذه الأولويات قالوا الإمام هو الذي يقيم الحق والشرع، هذا واحد. يعني إذا لم يقم أحد الحق والشرع معناته القضية سايبة، صح ولا لا؟ فالإمام هو الذي يقيم الحق والشرع، بس هذا لا، والإمام هو الذي يحافظ عن بيضة الإسلام، يعني الدين الإسلامي الذي يمثله الإمام تعرض لخطر، تعرض لسوء، تعرض لانتهاك، من اللي لازم يأمر الأمة ويقودها لدفع الأذى عن الإسلام؟ ملازم يكون قائد، ملازم يكون هناك يدفع أو يدفع به، نعم، عن السوء اللي يرد الإسلام والشريعة. هذا اثنين. ثلاثة، وهو الذي يعز الإسلام بالأعمال والأفعال حتى يحترم المسلم أينما كان. يعني بالنتيجة للطائفة المسلمة، للإسلام، للمسلمين، إذا كان لهم إمام والناس يعرفون أن هذا الإسلام وهؤلاء المسلمين لهم قائد ولهم مسؤول عنهم، يحترمونه ويقدرونه، فباحترام الناس له تحترم أيضا أمته لأنه هو المسؤول عنه. يعني أنتوا لاحظوا أيها الأخوة، الطائفة المسيحية أو أحدى طوائف المسيحيين أو اليهود أو أي طائفة أو أي ملة من الملل، لأن هنالك رئيس مسؤول عنهم وإمام يستلم زمام أمورهم، زين، وهناك صاحب سلطة دينية عليا عليهم. اليوم أنت تشوف أي مسيحي يضطهد في العالم تقام وتقعد الدنيا من أجله. ليش؟ لأن الذي يقيم ويقعد الدنيا من أجله هو المسؤول عنهم، فالإمام هو المسؤول عن المسلمين. إذا عرف الناس أن للمسلمين صاحبا ومسؤولا، فإنه لا يمكن لأي فئة أو لأي طائفة أن تتعدى حدودها على المسلمين. ليش؟ لأن يدرون أكو مسؤول عنهم، إذا تم التعدي على الحدود لازم يوقفون ويسائلون ممن؟ من المسؤول عنهم. بالإضافة إلى أن الإمام يمتلك السلطة على إقامة الحد. أنت اليوم جنابك إذا تشوف واحد يسرق، صح ولا لا؟ سرق وثبت السرقة عليه وجيت بتقيم حدود الله عليه، هل أنت تقدر تسحب هذا السارق وتجيبه هني بوسط الشارع وتجيب لك السيف حتى تقص أطراف أصابع إيده لأنه سارق؟ حتى إن فعلته، حتى إن طبقت اللي أنت تدعي شريعة الله، أنت تؤخذ، يقول لك أنت مو من حقك أنك تطبق هذه الحدود، مو من حق أي إنسان أن يطبق هذه الحدود إلا أن يكون مسؤولا، مسؤولا عن هذه الشريعة. أنا الذي يمكن ما ألتزم بصلاتي ما أقدر أجي وأطبق الحد. أنا اللي ربما عندي خطأ في أعمالي، خطأ في القضايا العقائدية اللي أنا أنتمي إليها، ما أجي أفتح صدري وأصير مسؤول عن إقامة حدود وأنا عندي كثير من القضايا الدينية، نعم أنا مخطئ فيها. فحدود صلاحيات الإمام مثل ما قلنا إقامة الحدود، المحافظة على الإسلام، المحافظة على المسلمين، وكذلك على الإمام من أعماله وأولوياته أن يعين الأفراد المؤمنين الصالحين المتقين العادلين يكونوا ولاة عنه في إدارة شؤون الناس أينما كانوا، هل بلدة، هل دولة، هل كذا، يعني يكون وكيل عنه، والي عنه، يقوم في الناس بالعدل والإنصاف. هذه المقومات وهذه الوظائف هي اللي أعطت للإمامة القيمة والقدرة والسلطة اللي تخوله أن يتحكم في أمورهم الدينية وكذلك في أمورهم الدنيوية كذلك. وهنا اشترط الباحثون والعلماء أنه ينبغي أن تتوفر في الإمامة صفات حتى تخوله أن يستلم هذه الصور اللي ذكرناها وأن يأتي بوظيفته على أكمل وجه. واحدة من هذه الصفات لازم يكون عالم حتى موازين الأمور ما تلفلت، يعني يكون عالم في الأمور الشرعية حتى يضبطها، يكون عالم في الأمور الدنيوية من علوم السياسة من الاقتصاد من الاجتماع حتى يدير دفة الموازين. اثنين، أن يكون عادلا، لأن لو ما كانت تتحقق فيه صفة العدل يمكن يميز هذا عن هذا، يمكن يرفع هالأمة وينزل هالأمة، يمكن يتمايل مع هالأفراد ويبخس حق الأفراد الآخرين. فإن شي يصير في المجتمع، يصير في المجتمع حالة من التنافر، لأن المسؤول عنهم هو الذي سبب في التنافر والخصومة والنزاع وجعل البعض أفضل على البعض الآخر. هاي اثنين. ثلاثة، أن يكون قرشيا، لأن جميع النصوص التي وردت سواء في كتب الشيعة أو في كتب السنة تدعي أن الخلافة والإمامة من بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي واقعة في قريش، صح ولا لا؟ إن الخلفاء من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. زين، هذا بعد شرط من الشروط. بعد فوق هذا الشرط، هذا الذي يتفرد به الإمامية الشيعة عن غيرهم، وأن يكون معصوما. هني في موضوع العصمة، أي لا يخطئ، أن يكون محصنا من قبل السماء. وهنا نقف عند هذه النقطة، ليش ينبغي أن يكون معصوما، ولماذا هذه الإمامة لا تتحقق إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى؟ هني النقطة، الإمامة لا تتحقق إلا باختيار من الله، وصاحبها لابد أن يكون شنو؟ معصوما. هنا للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى وقفة بسيطة. إذا كانت سلطة التعيين لهذا الإمام اللي تتوفر فيه بعض هذه الأمور اللي ذكرناها موكلة إلى الناس، فالناس لا يستطيعون أن يميزوا الشخص المناسب الواقعي من الشخص الذي يعتقدونه مناسبا لكنه في الواقع ليس مناسب. والآن أجيب لك أدلة على هذا الكلام. الإمام صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء يسأله سعد بن عبد الله، زين، يسأله يقول له يا ابن رسول الله، اشمعنا لازم الإمامة تكون من الله سبحانه وتعالى مو من الناس؟ ليش مو من الناس؟ ليش لازم تكون من الله سبحانه وتعالى؟ الإمام رد عليه برد جدا جميل، رد عقلائي، ومنه يتبين أن العلة في تعيين الإمامة من قبل الله لهذه السبب، لهذه العلة، مو لأن الإنسان ما يرى في غيره الكفاءة، لا، إنما أكو خطأ في تقديرنا إحنا البشر، إنما نحن إذا قدرنا والتقدير ما كان في محله يعود سوء تقديرنا واختيارنا إلى وبال يصب على الأمة الإسلامية، إلى وبال ينصب على رأس من عينوا هذا الإمام أو عينوا هذا الحاكم أو الخليفة. الإمام سأله قال إذا دار الأمر بين اختيار الإمام بين صالح وفاسد فأيهما يختار؟ الناس يختارون منه، إذا دار الأمر أن يختارون إمام، وأكو رجل فاسد وأكو رجل صالح، فالاختيار يتم عن طريق منه؟ من اللي تختارون، الصالح ولا الفاسد؟ قال ابن رسول الله لا بل الصالح. قال إنزين إذا اختار الناس هذا الصالح اختيارهم بناء على شنو؟ مو على حسن ظاهرة، صح ولا لا؟ أنا قدامي أشوف واحد مؤمن صالح بالمسجد يوقف يصلي وياي وطول الوقت بالحسينيات، صح ولا لا؟ وآثار الصلاح والتقوى والسبحة ما تطيح من إيده كله سبحان الله وتقديس وتحميد وتهليل وهو إلى آخره، هذا واقع. لكن أنا أدري شنو أكو بقلبه، أنا أعلم في قلبه ما يكون، فإذا أنا جئت اخترته، إذا جئت واخترته إماما لحسن ظاهره، وبعد ما اخترته انقلب 180 درجة، زين هني من يتحمل هذا الوزر؟ من يتحمل هذا الوزر؟ انت افتحوا باب التاريخ، ما اجيب اسماء، لكن افتحوا باب التاريخ، من هالنماذج بكثرة تشوفون. اكو اشخاص قبل ان يستلمون زمام الامر والحكومة والكراسي والمجالس في الازمنة الغابرة في الحكومة وفي السلطنة والى اخره، واللي يسمونها الخلافة التاريخية، زين اكو بعضهم هؤلاء من اذا كان يريد يمشي قبل الخلافة في ساحة في المسجد او غيرها تلقاه يمشي على اطراف اصابع ريوله، يمشي على اطراف اصابع ريوله، يسألون ايش معنى؟ يقول لا لا لا، اكو نمل على الارض، اخاف أن أطأ النملة بقدمي فأكون قد قتلتها. أنا شنو أجاوب الله؟ أنت بأي علة ذبحت هالنمل اللي أنت قاعد تدوس عليه؟ ليش ما تورعت؟ هذا حاله شنو؟ قبل أن يستلم الكرسي، ها؟ لكن تعال انظر إلى نفس هالشخص بعد ما استلم الكرسي وصار خليفة المسلمين، روح شوف عدد الإحصائيات، إحصائيات القتلى الذين قتلهم ظلما، قتلهم ظلما. الناس رأوا ظاهرة وعينوه، لكن لما انقلب عليهم من المسؤول؟ من اللي يقدر يشيله؟ من اللي يقدر يعينه؟ تقدر أنت تعينه؟ تقدر أنت تشيله؟ تقدر أنت تبدله؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي عين، مو إحنا، حتى إحنا كبشر مميزين أو ارتقت مرتقياتنا إلى أجمل المرتقيات في التمييز، إحنا ما لنا حق نعين. ليش؟ لأننا لسنا الله الذي يعرف مصالح الأمور ويعرف من يعينه حاكما بأمره مو حاكما بأمرنا. إحنا إذا نعين شخص، هذا الشخص لازم يحكم بمشتهياتنا على حسب أهوائنا. لكن إذا الله عين ذيك الساعة لا تأخذه في الله لومة لائم. ولهذا القرآن ماذا يقول؟ ها؟ وجعلناهم، من اللي جعلهم؟ البشر؟ لا، الله عين، ومقتضى هذا التعيين أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا مو أمور العباد البشر. في مكان آخر الله ماذا يقول؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إني، الله سبحانه وتعالى، مو غيره، مو الناس، مو البشر. على هذا القرار وعلى هذا الميزان تشوف الشيء اللي يملكه الإمام المعصوم الخليفة الواقعي، الإمام الواقعي المعين من قبل الله، يمتاز فيما يمتلكه من علم وفضل وعدالة نعم وجميع شؤون الحياة عن من يدعي العلم والثقافة ويدعي أنه أعظم شخصية من ناحية شنو؟ من ناحية الوجود. وهذه القرائن موجودة من فضلهم وآثارهم وما إلى ذلك. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام يدخل عليه علي ابن أبي حمزة، يقول دخلت على الإمام وجلست عنده، بعد شوية رأيت جابوا قرابة 30 غلام من الحبشة مشترينهم للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلما أدخلوا على الإمام موسى بن جعفر واحد اثنين منهم صارت بيناتهم تمتمة كلام، يتكلمون حبشي، ها يتكلمون باللغة الحبشية. يقول وإذا بالإمام التفت إليهم وجعل يكلمهم بالحبشية، يعني كنا واحد حبشي قاعد بين حبشة وقاعد يتكلم، زين مو كنا هذا عربي، أول مرة نشوفه، أول مرة نصادف الإمام سلام الله عليه. يقول فالتفت إلى هذا الغلام اللي تكلم في البداية وأسره الإمام طويلا، ثم أعطاه شيئا من المال وصرفه. يقول أنا جئت حق الإمام قلت يا ابن رسول الله تتكلم الحبشية، أتتكلم الحبشية وتكلمت مع هذا، شنو صار بينك وبينه؟ قال عندما تكلم أعجبت بمنطقه وأدبه وعلمت بأنه من أبناء الحكام، حكيم ابن حكيم، شخصية محترمة بين جماعته. الحين حل عليهم الغزو، أخذوا أسرى، صاروا غلمان، هذا مو معناته أن الغلام يطيح مستواه الثقافي، صح ولا لا؟ شخصيته هي الشخصية لكن الوضع اختلف عليه. فأوصيته بجماعته خيرا، قلت أنت المسؤول عنهم وأنت اللي لازم ترعاهم وتقضي شؤونهم، وأعطيته مبلغا من المال يعطي كل فرد منهم في الشهر 30 درهما كنوع من أنواع التكريم والمعاش، عرف شون اللي يقدر يجمعه بعدين يبتدي نفسه فيه مثلا أو يشتري نفسه أو شبه القبيل. يقول ثم التفت إلي الإمام قال يا ابن أبي حمزة أعجبت مما رأيت؟ تعجبت شفني أنا أتكلم بالحبشية؟ قلت نعم يا ابن رسول الله. قال وما لم تراه من الإمام أعجب مما رأيت. أنت عبالك الإمامة اللي الله سبحانه وتعالى يطرحها بين العباد والشيء القدرة اللي الله سبحانه وتعالى يجعلها لهذا الشخص دون غيره، حال أي واحد راح الجامعة وتثقف ودرس وكذا وكذا وكذا بعدين يتفاخر بعلمه، لا، أكو قضايا غيبية يعرف كل شيء الإمام بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يلتفت يقول له أتعرف هذا الشيء اللي انت شفته هو عبارة عن ماذا في علم الإمامة؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال ما رأيته من هذا الشيء العجيب ما هو إلا كطائر أخذ قطرة ماء من البحر، فهل نقص البحر عندما أخذ الطائر منه قطرة من الماء؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال ما صدر منا هو عبارة عن قطرة لبحر ما عندنا، لبحر ما عندنا، احنا بحور بأمر من الله سبحانه وتعالى، الله أعطانا فجعلنا بحور علمه وفضله وكرامته وهذه الأمور الكريمة اللي تظهر منه. وما ترونه أنتم أيها البشر في هذه الأمور اللي تعتبرونها عجائب وغرائب ترى ما هي إلا قطرات تحمل من هذا البحر الزاخر، هذا الواقع. ولهذا يعرفون المصالح، الإمام يعرف المصالح من دون اللي أنا وياك نعرفها. هذا علي بن يقطين كان وزير في دولة بني العباس وشخص محترم ويحبونه ويقدرونه لأنه أمين، لأنه إنسان سوي ما عنده لف ودوران، ما يحطونه في منصب حتى بعدين يروح يبوق، ما يحطونه في منصب حتى يستغل منصبه ونفوذه لصالحه ويترك الصالح العام، إنسان رجل نزيه. لكن ما يدرون إن هل ينحني منحنى الإمامة يعتقد بالإمامة وشيعي أو ليس من أتباع الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ذاك اليوم علي بن يقطين قاعد نعم في بغداد، وصار كلام بين الجماعة في كيفية المسح، يعني إذا نبي نمسح رجولنا أثناء الوضوء شلون يصير المسح؟ يصير من أطراف الأصابع للأعلى أم من الأعلى للأسفل؟ اختلف في طريقة المسح. فهذا هم يسأل منه، ما عنده ارتباط بأحد، قام علي بن يقطين وكتب رسالة للإمام موسى بن جعفر يسأله عن كيفية الوضوء. الإمام أول ما وردت الرسالة على طول كتب، قال: انظر انظر ما أخبرك به وطبق. شوف ش مكتوب والشيء اللي مكتوب طبقه، لا تقول طريقتي غير. أنت الحين قاعد تأخذ حشي من المشرع من الإمام، لا تقعد تجادله، الإمام يعرف بمصالح الأمور. قال: إن أقبلت على الوضوء فتمضمض ثلاثا، اغسل يديك ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا ويديك إلى كذا، وامسح برأسك وامسح بظاهري أذنيك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا وضوءنا موضوعنا، صح ولا لا؟ اختلاف في الوضوء. وصلت الرسالة للإمام، من الإمام إلى علي بن يقطين. ها يا ابن رسول الله، هذا موضوعنا صح ولا لا؟ هذا وضوء مدرسة أخرى لها نظرتها في الفقه اللي ترى مقتضى ترتيب الوضوء على هذا الغرار، أما إحنا فوضوءنا شنو؟ غسلتين ومسحتين. هذا الواجب من الوضوء شنو؟ غسلتين ومسحتين، تغسل وجهك وإيدينك صح ولا لا، وتمسح على رأسك وظاهر قدميك. لكن بعد أمر الإمام يقول له انظر وطبق. زين، يوم يومين ثلاث أربع، صارت عدة أيام، بعض هذيل اللي بقلبهم مرض الحسد ويدورون زلات على الغير حتى هم يصعدون إذا هبط الآخرون، هبط الآخرين، قالوا: يا هارون يا خليفة المسلمين، أنت شنو مجايب مقرب علي بن يقطين من نفسك؟ أنت ما تدري هذا شيعي؟ يقولون أنه شيعي. قال: لم نرى منه شيئا. يا أخي يا جماعة، حتى لو كنت شيعي أو غير شيعي، القضايا الإدارية، القضايا الفنية، القضايا التقنية، شنو دخل المذهبية فيها؟ لما واحد يقعد على كمبيوتر أمامه معاملات يدخلها، بعدين يكون شيعي وسني، هي ملاكنه يدخل أحسن مما لا يدخل أحسن؟ هذه قضايا، يعني قضايا تافهة، إذا صدرت حقيقة يدل هذا الأمر على أنه المجتمع تافه اللي يعتقد بهالأمور. القضايا العقائدية لازم تكون أكبر من هذا، الإنسان المسلم لازم يترفع عن هالأمور التافهة، يدخل أمور الدنيا في آخرته. يا أخي، هذا عقيدتك أنت محترم فيها وعقيدة الآخرين محترمين فيها، وإذا أكو خلاف عقائدي اقعدوا قعدة هدوء موضوعية، وكل يدلي بدلو، ولكن تعال أنا أكفرك وأنت تكفرني بدون لا أنا أعرف نعم شيء عن الدين ولا أنت تعرف شيء الدين. وهذا التعصب الأعمى ليش؟ هذا التعصب الأعمى ليش؟ هذه مصيبة المسلمين، أكو تعصب يستخدمونه في أشياء تافهة جداً، تافهة تافهة جدا. لا هذا شيعي ما لازم تشغله، ما لازم تعطيه منصب، ما لازم كذا. يا أخي أنا إيش علي إنه يكون شيعي ولا شيعي، لكن الإنسان أمين في عمله، إنسان قاعد يؤدي وظيفته على أكمل وجه. شنو هالفكرة الخاطئة اللي يعتقد فيها البعض؟ للأسف للأسف. إنزين، هارون قال سوف أتفحص الأمر. زين شلون؟ شلون أعرف أن شيعي من شيعي؟ فصلاة ما يصلي ويانا، تحجج لك بأي حجة ويطلع. شهر رمضان الصيام هم يتحجج لك بأي حجة. زين ويأخر إفطاره وإلى آخره، شلون نطيح عليه؟ قالوا له يا خليفة المسلمين الوضوء. الوضوء واحد يروح في بيت الخلاء أو في زاوية يتوضى، بعد ما حد يوقف على رأس واحد يطالع شلون يتوضى، صح ولا لا؟ قال فلننظر إلى كيفية وضوءه. هناك يبين أنه من أتباع موسى بن جعفر أم من جماعتنا، يعني من أتباع الإمام الكاظم أو من جماعتنا. ذاك اليوم صار وقت الوضوء، ذهب علي بن يقطين إلى حجرته، بدأ ينشغل في الوضوء، وهارون الرشيد إجا وقف وراء الباب يطالع شلون يتوضى. شاف لا بالفعل غسل إيده ثلاث وتمضمض واستنشق ثلاث، غسل وجهه ثلاث ثم يديه ومسح رأسه، وبعدين مسح آذانيه وغسل رجله، غسل ريله. بس ما خلص علي بن يقطين الوضوء وإذا هارون داخل عليه. أحسنت أحسنت يا علي، ولعن الله من وشابك. الصاير يا مولانا، شو السالفة، شو القضية؟ قال إن بعض الحاسدين حسدوك وأخبروني إنك من الروافض، أنت من أتباع موسى بن جعفر، وأنا ما صدقت إلى أن اختبرت الآن. وشد بالفعل أنت لو كنت من أتباع موسى بن جعفر لاختلف في موضوع وضوءك، وأنت قاعد تتوضى بروحك ما وياك أحد ولا حسيب ولا رقيب حتى تقول والله أنت قاعد تتقي ولا شيء من هالقبيل. علي بن يقطين أسقط ما في إيده، سبحان الله. أنا داز رسالة للإمام، الإمام يدري بشؤون الأمور. زين علم الإمام بهالقضية هذا حدث ها؟ غير ما هو علمه من الله سبحانه وتعالى، يعرف يعلم كل شيء، يعرف ما كان وما يكون. إذا أراد شيئا يعرفه بأمر من الله سبحانه وتعالى يعلمه، عنده كل شيء، كل علم يمتلك الإمام سلام الله عليه. يجي يقول لك إزاي الإنسان ما لازم يعلم الغيب؟ ليش ما لازم يعلم الغيب؟ إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كل شيء في شيء ما، هذا خلاف قدرة الله، خلاف إمكانيات الله. الإمام الصادق يجي لواحد يقول له يا ابن رسول الله ايش معنى يعني علمكم بهالمستوى وكذا كذا كذا كذا، شلون شلون تعرفون شيء ما تتريثون عن الإجابة عن المسألة وكل المسائل حاضرة محضرة عندكم؟ الإمام سأل سؤال، قال إن أراد الله، شوف كلها في حدود شنو؟ إرادة الله، وهذا الإرادة اللي يملكها المعصوم ما يصرفها في المعصية. إرادة الله ما يعصي فيها، إرادة الله ما يخالف الحدود والمحرمات. إرادة الله في قضاء الحوائج، إرادة الله في الإحسان، إرادة الله في تسيير الأمور أمور الناس بأحسن ما يكون، هذه الإرادة وهذا العلم اللي يمتلك الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. الإمام الصادق يقول لها لو أراد الله أن يجعل كل العلوم في بعوضة أو ذبابة، الله يقدر ولا ما يقدر؟ قال نعم. قال وأنا أكرم عند الله من ذبابة. لكن يحتاج إلى واحد عقل يفكر، يحتاج إلى عقول متنورة مو عقول متحجرة، مو عقول متحجرة. ولهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه تشوفه، وسوف يأتي هذا الحديث إن شاء الله، وليلة غد ليلة وفاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عندنا إلا هالليلتين إن شاء الله، راح أبين فيهم كيف أن الناس من الذين يعتقدون بالإمام واللي ما يعتقدون بالإمام إلا أن الإمام كان عندهم شيئا عظيما، لأن الله رفعه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم شنو فعل الخيرات. الإمام وحدة من الأمور مثل ما ذكرناها إنه يحافظ على رعيته من الأخطار، يدفع الأخطار عن رعيته، يدفع المشاكل، يدفع عنهم الظلم. هذا واجبه، هذا واجبه. ويسوءه إذا ظلم أحد أو أسيء إلى أحد أو أوذي أحد. ولهذا تشوف هذا الدأب وهذه السيرة مو فقط موجودة عند الإمام الكاظم، إنما ما من إمام من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحط إيدك عليه إلا وتشوف قمة في هذه المسؤولية، قمة في هذا الارتباط. يجي أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، ليلة بوديك إلى باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، إلى العباس عليه السلام. يجي العباس إلى الحسين يقول له سيدي ضاق صدري وسئمت الحياة، ائذني خل أروح ألحق بهذا الركب. الإمام شي يقول له؟ يقول له أخي أنت العلامة من عسكري، ما دام أنت موجود على قلب بنات رسول الله قلوبهم مطمئنة فرحانين بوجودك، ما يخافون، رجالهم راحوا لكن عيونهم قريرة بوجودك أبو فاضل. إن أنت ذهبت أخي يؤول أمرنا إلى الشتات، إحنا نروح. قال إذا كان لابد لك من الخروج فاطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء. قتال ما أذلك، لكن بفاضل بأسلوبك روح جيب ماء حق الأطفال. ألا تسمعهم وهم ينادون العطش العطش؟ ها؟ أنت رجل غيور صاحب شهوة شهامة نخوة، ها؟ طفل صغير نص الليل إذا يقول أنا عطشان تقطع نومتك تروح تجيب بفاضل، ايش تتوقع منه؟ وأكثر من 20 طفل وطفلة يركضون وراه ينادون العطش العطش. ولهذا لما مر على العقيلة زينب وعند أدف يبيروح ياخذ القربة ويلتفت، وإذا به يرى العقيلة زينب تنادي لا من نويت الحملة. إيه عندك حاجة؟ أدري أدري أدري عندك حاجة، وهذا باب الحوائج بسم الله. لا من نويت الحملة خلي طريقك يا أمي باودعك واتسأل بفضل وعندي سقايا خالي لطفال أخوك الظامي اخذ يا خويا واملك. ولهذا خرج أبا الفاضل مشرعة الفرايات نزل في الماء لكنه ما ذاق من برده قطرة لأنه بمجرد ما غرف من الماء غرفة تذكر عطش الحسين بن علي. صاحي شلون أشرب وأخويا حسين حافظ حافظ شلون اشرب واخويا حسين وسيكنا والحرام واطفال رضعة وقلبي العلي ليلة تهب نيران. يبا هذا الماء يجري بطون حيات اي وضوق قبل شبد حسين. ولهذا قصد نحو المخيم بعد أن حمل الماء في قربته وهو يقول: إلهي أريد أن أعتد بعدتي وأحمل الماء في قربتي إلى مخيم أبي عبد الله، لكن آجركم الله انقطع نصيبه وأمله، حال بينه وبين المخيم كمن له لعين فبرى يده اليمنى وآخر برى يده اليسرى، فلزم العباس الراية بصدره وكلتا يديه المقطوعتين، وجعل ينادي برفيع الصوت: قطع العيد شفوفي يا خويا والعلم ما. لا، كأنما أنت قاعد بالمجلس وما عندك حاجة من صاحب الفضل. ها، إذا عندك حاجة أبي ترفع صوتك وما تستحي، الحسين ظهره مكسور على أبو فاضل وأنت تبخل بالمواساة، بسم الله: قطع العيد شفوفي يا خويا والعلم ما. إيه، بارك الله فيك، بالعجل شوف البرقك يا حسين شياء، قطع العيد شفوفي يا خويا وقلت الحيلة، يا ما اقدر اشيل سلاح والجربة ثجيلة، ابو علي مال العلم يا حسين خل ضغم يجيله، لا ينكسر جيشك يا بين حيدر يا سردان، ما يخالف ثقل القربة والراية أنا لازمها أبو علي، لا تخاف أبدا، فلا يطيح العلم ما دمت موجود ملزوم نشرع والزم بصدري يا أبو علي والزنود، لكن أرجو المعذرة أبا عبد الله، ما يطيح ما يطيح حتى يطيح أخوك بضربة عمود. هنا الحسين واقف، زينب واقف عيونها على ابو علي، والحسين عينه على الراية. لحظة واحدة التفتت زينب الى المخيم: طالع هل يهال ليش يبكون هالاطفال ليش مرعوبين؟ بمجرد ما دارت وجهها نظرت شافت الحسين انحدر نحو المعركة. ايش عندك ابو علي انحدرت مو انت واقف الطالع؟ نظرت العقيلة هناك شافت بعد راية ابو فاضل مو رفرفة مو خفاقة مو عالية، صاحت العقيلة: عندك حاجة باعلى صوتك صيح وياها، يا حسين يا حسين يا حسين شيال العليم بالمعركة طاء. ايه، حاسك ان شاء الله ابو فاضل هذا اللي يونون الليل حوائجهم يبونه منك، يا حسين شيال العليم بالمعركة طاء، الحق وشيله بالعجيل يا خامس الأشباق، خويا الحق وشيله بالعجل لا تدوسه الخيل، ودنا عشوياك خلنا نعش نشيل، ويلي وش حال قلب حسين من شافه يا شيعه يا شيعه، شاف الفحى المطروح في جنب الشريعه. باي حال باي حال اخبرك ابو فاضل، باي حال اخبرك الحسين وصل شاف العباس، باي حال الله لا يواري أخوه بمصيبة أخوه، مصيبة فقد الأخ تكسر الظهر يا جماعة. وش حال قلب حسين من شافه يا شيعة يا شيعة يا شيعة، شاف الفحل مطروح في جنب الشريعة، ويلي مفضوخ راسه بالعبد وشفوفه قطيعة، اي والله مفضوخ راسه بالعمد وجفوفه قطيعه. يقول لي يا اخويا ابو فاضل يا اخويا العلم قل لي وين اوديه، يا نور العين دربي بيش جدي، اي حنا ظهر على خي واشبك شيدي، عليه يصيح خوي الله اكبر بفاضل انا طالع من المخيم لكن اكو وحده واقفه عند باب الخيمه تنطرك يا باب الحوايج، خويا خويا خويا ايست سكنه من الماي تجي يا ميذلي لو تاج بعذاي، خويا ترى من العطش رادت تجي وياي وتقل وين وعدك يا مشقر. الليله بابواب حوائج كثيره، حسين وابو فاضل واحنا في مجلس الامام موسى بن جعفر، جميعنا نهيئ نفسنا. سيدنا سيد علي الشبر ان شاء الله الحين راح يوقفنا جميعا على اقدامنا، نلطم هذه الليله الثلاث ليالي لازم نحييها ونبرد قلب الزهراء سلام الله عليها على اولادها المعصومين. تفضل سيدنا.